Yeah, yeah, yeah. أَمِ السَّمَاءُ الحبيب. استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، وكانت خير بدء لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها على متامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الربيع بقرية أوليلة مركز ميت غمر في المحافظة الثقافية. وفجئنا إلى هنا احتفاء واحتفالا بمولد سيد الأمة، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وجئنا بدعوة كريمة من السيد المستشار محمود الكحكي والأستاذ الشطراوي رضوان رئيس مجلس إدارة مسجد الربيع بقرية أوليلة، وفضيلة الشيخ مصطفى الكحكي مفتش بأوقاف التقاضية، والسيد المحاسب عبد البديع السنان أمين الحزب الوطني بمركز ميت غمر، وفضيلة الشيخ نشأت الشافعي إمام وخطيب مسجد الربيع. شكرا لحضراتكم، ونشكر السيد المهندس السيد عيد غزول على هذه المجهودات وهذا الصوت العام. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ما اجمل ان نلتقي في هذه الايام المباركة وفي هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد الهاد البشير. فاجمل منك لم ترقص عين، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. معذرة رسول الله إن قصرت في وقف، فإن جمالكم لن يوصف. بالله وتالله لو جد العباقر كلهم في وقف أحمد ما كفى. بالله وتالله لو ظل قلم الزمان يكتب من البداية للنهاية مكتبا، يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يختف نوره ولكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وقبل أن نتواصل مع حضراتكم في تقديم هذه الأمسية الدينية، أقدم الأستاذ الفاضل الشبراوي رضوان راعي هذا الحفل نيابة عن فضيلة الشيخ نشأة الشافعي ومجلس إدارة مسجد الربيع للترحيب بالسادة الضيوف والترحيب بحضراتكم، فليتفضل.